بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 74 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 20 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت الترجمة التي عقدها بقوله: باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. وسبق التنبيه لأن المصنف يورد النصوص هنا في إطلاق النفاق على النفاق الأصغر، وأن هذا يتنافى مع كمال الإيمان، وأن هذه النصوص كلها في النفاق الأصغر، كما سبق في الحديث السابق من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث أخرجه الإمام مسلم وابن جرير في تفسيره، والإمام أحمد وغيرهم من المحدثين. قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، أي ثلاث خصال إذا اجتمعنا في الرجل فهو منافق. والنفاق هنا هو النفاق الأصغر، وليس هو النفاق الأكبر. ويعرف هذا بأن هذه الخصال كلها من المعاصي التي لا توجب الكفر، كما أن الإيمان ينفى على ترك واجب أو فعل محرم، فيدل هذا على أن النفي هنا للكمال الواجب. وتقدم بعض هذه الخصال في الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهنا خصلة زائدة عما جاء في حديث عبد الله بن عمر: وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن خان يعني إذا اؤتمن على أمانة واستودع أمانة خان هذه الأمانة ولم يؤدها إلى صاحبها. والأمانة لفظ عام يشمل أن يؤتمن الرجل على مال أو على عرض أو على قول أو كلمة، فإذا لم يؤدي هذه الأمانة وهتك الستر وخان الأمانة التي اؤتمن عليها، فإنه يدخل في النفاق وفي شعب النفاق. وإنما كانت هذه من شعب النفاق، لأن الأصل في المؤتمن أنه يؤدي الأمانة، ولا يأتمن الناس رجلا إلا إذا عرفوا صدقه وأمانته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يلقب بالأمين، وكانوا يستودعونه أماناتهم لما عرفوا من صدقه وأمانته، فلا يستودع ولا يعطى الأمانة إلا أمين. فإذا أعطي الرجل الأمانة ووثق الناس به وخان يكون هذا مخالف لما يظهر عليه من الصدق وأداء الأمانة، ودخل بهذا في شعب النفاق. قوله صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، يعني أنه على هذه الخصال التي توجب النفاق الأصغر وتنفي عنها الأمانة التامة والإيمان التام الكامل الواجب. وإن صلى وصام، لأن الأصل في الصلاة والصوم أنها تمنع من المعاصي وتمنع من التقصير، ولهذا فإن الصلاة إذا أداها المؤمن على الوجه الصحيح فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله بذلك، وكذلك الصوم فإنه يزجر عن التقصير وعن الوقوع في هذه الأمور. فدل على أن هذه العبادات وإن قامت بالرجل فإنه لا يكون قد أداها على الوجه الصحيح، لأنه لو أداها لكانت مانعة له من هذه الأمور. فهناك تلازم بين شعب الإيمان، متى ما وجدت الصلاة والصوم وأداء الزكاة وصدق الحديث والاستقامة الظاهرة فإن هذه مستلزمة لكثير من الأمور، من الأمانة والوفاء بالعهد وغير ذلك من الشعب الأخرى. وإذا وجد خلل فهذا دليل على وجود خلل في العبادة وخلل في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من المواطن من كتبه في سياق رده على المرجئة أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا صلح الظاهر فإن هذا يستلزم صلاح الباطن، وإذا صلح الباطن فهو يستلزم صلاح الظاهر. وهذا الذي عرفه المسلمون، فإن الشاهد إنما تقبل شهادته لما عرف من صلاته وصومه ومحافظته على العبادات. ويجرح الرجل بتركه للصلاة أو التهاون فيها ولو لم يجرب عليه الكذب، لأن التهاون في الصلاة يستلزم التهاون في الصدق. ولهذا كان من شروط المحدثين في قبول الرواية الاستقامة الظاهرة، وأن يكون الرجل محافظ على الواجبات متجنبا للفواحش والمعاصي، صادق الكلام، يؤتمن على الأمانة ويؤديها. فهذه الأمور كلها متلازمة، وإذا وجد الخلل في بعضها فإن هذا مؤثر في الشعب الأخرى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، فإن هذا دليل على وجود خلل. ولا يدل هذا الحديث على أن هذا هو النفاق الأكبر وأن صلاته لا تقبل وصومه لا يقبل، لكن هذا يدل على أن هذه الصلاة لم تؤثر في استقامة هذا العبد ولم تؤثر في سلوكه وأخلاقه. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال: وحدثنا ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاء من النفاق. أيضا هذا الحديث عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاء من النفاق. هذا الحديث شاهد أن الإيمان له شعب والنفاق له شعب، وأن اللين والحياء من الإيمان، أي من شعب الإيمان. واللين هو اللين في المعاملة والترفق والسماحة وحسن الخطاب وحسن المعاملة وعدم التشدد والتشديد في معاملة المسلمين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فاللين والرفق هذه من الأمور الممدوحة، لين في المعاملة مع التمسك بالدين وليس بالتفريط في أمر الله عز وجل، ولكن التسامح في الحقوق وعدم التشديد على المسلمين في المعاملة في أداء الحقوق، وإنما يكون سمحا كما جاء في الحديث: رحم الله عبدا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالسماحة مطلوبة في المعاملة في الأداء والقضاء وفي سائر المعاملات، وأن يكون هينا لينا يقبل العذر ويحسن الظن في المسلمين، ويكون لينا في معاملته ليس بالغليظ الجافي، وإنما يكون رفيقا لينا هينا حسن المعاملة قريب العفو بعيد عن التشدد والتشديد. فهذا من شعب الإيمان. والحياء أيضا، الحياء خلق عظيم، وقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا مؤكد للحديث هنا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء خلق عظيم، واختلف العلماء في تفسيره، وقيل أن الحياء هو خلق يمنع من فعل القبيح، خلق يمنع من فعل القبيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يمنع من الأخلاق السيئة ومن الفحش ومن البذاءة ومن سائر الأمور التي يتنزه عنها صاحب الحياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فمتى ما اتصف المسلم بالحياء منعه من كثير من الأمور. ولذا جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقيل معنى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان شيء لا تجد أنه يتنافى مع الحياء فاصنع ما شئت. وهذا دليل على جوازه، ودليل على أن كل ما لا يستحي منه فإن هذا من الأمور المباحة. والذنوب والخطايا يستحي المؤمن والمسلم أن يعصي الله، يستحي من الله ويستحي من الخلق، ولهذا فإن الحياء يزجر عنها. وقيل أن الحديث ورد مورد التهديد، ومعنى إن لم تستحي يعني إن لم يكن هناك حياء فاصنع ما شئت، فأنت محاسب ومعاقب على هذا الأمر. ولا شك أن هذا الحديث يدل على أن الحياء يمنع من خوارم المروءة، وقبل ذلك من الذنوب والخطايا. ولهذا فهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان، يحمل المؤمن على الاستقامة ويجنبه المعاصي من سائر المعاملات والأخلاق السيئة التي تتنافى مع الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بالحياء على درجة عظيمة، حتى وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فكان صاحب حياء وصاحب لين ورفق عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو قدوة الأمة في حيائه وفي خلقه وفي سائر معاملاته عليه الصلاة والسلام. ولربما دخل بيته ورأى شيئا يغضب له فلا يسمع منها الفحش، وإنما يواري وجهه جهة الجدار أو يرى عليه أثر الغضب. ونقل عنه أنه لربما تبسم المغضب، فيعرف الناس أنه يكره هذا. وكان صاحب حياء عليه الصلاة والسلام من أصحابه ومن أهله، وكان أصحابه رضي الله عنهم لا يطيقون النظر في وجهه لشدة حيائهم منه، فصاحب الحياء والخلق يستحيى منه. ولهذا لما دخل عليه عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان صاحب حياء، واعتدل في جلسته وأصلح من شأنه، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا الدليل على أن الجزاء من جنس العمل. فعثمان كان صاحب حياء والملائكة تستحي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه، فكيف بحياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه عظيم. ولهذا كان الصحابة يستحيون منه. وجاء في حديث أنس مر معنا في الشمائل، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المجلس فلا ينظر إليه أحد ولا يكلمه إلا ما كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن لهما من مزية الصحبة والاختصاص ما ليس لغيرهما رضي الله عنهما. قال: اللين والحياء من الإيمان، أي من شعب الإيمان. متى ما وجد الحياء واللين فاعلم أن هذا دليل الإيمان. وهذا الحديث دليل على أن الإيمان شعب، منها ما يكون من أعمال القلوب كالحياء، وآثاره أيضا التي تظهر على الإنسان من تجنب المعاصي والذنوب. واللين وهو اللين في المعاملة والترفق، وهذا أيضا قد يتعلق بالجوارح وبسائر معاملات الرجل. فدل على أن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب متنوعة، منها ما يقوم بالقلب، ومنها ما يقوم بالجوارح، ومنها ما يقوم باللسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفحش والبذاء من النفاق. كثيرا ما يأتي في النصوص التقابل، يذكر الخير ويذكر في مقابله الشر، تذكر شعب الإيمان وتذكر شعب الكفر والنفاق، تذكر الجنة وتذكر النار، تذكر الطاعة وتذكر المعصية. وهكذا فإن الشرع جاء بتوجيه الناس إلى الخير وبتحذير الناس من الشر، فيذكر الخير ويرغب فيه، ويذكر الشر ويحذر منه. قال: والفحش والبذاء من النفاق. والفحش هو كل ما خرج عن المألوف من الأخلاق والمعاملات والكلام. ولهذا يقول العلماء: الدم إذا فحش فإنه ينقض الطهارة، وهذا على قول بعض أهل العلم. والنجاسة إذا فحشت فإنها مؤثرة، فالفحش هو تجاوز الحد، والفحش في الأخلاق والمعاملات هو تجاوز حدود الأدب وتجاوز حدود المروءة. ولهذا يقال: هذا رجل فاحش، أي أنه صاحب فحش، يتجاوز في الكلام وفي مخاطبة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه ما كان فاحشا ولا متفحشا، ما كان من طبعه الفحش، وما كان يتصنع الفحش، لأن بعض الناس قد يكون رزق اللين والرفق ولكنه يقلد الناس ويتفحش ويتصنع الفحش مع أنه ليس بصاحب فحش. فعلى المؤمن أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الفحش. والفحش قد يكون في الكلام، وقد يكون في المعاملة وفي الأخلاق، ويدخل في هذا السب والشتم، كما أن الرجل إذا أطلق لسانه بالسب يقال هذا رجل فاحش، أو أنه إذا أكثر من اللعن يقال هذا فاحش، وسائر الأمور التي تخرج عن حدود الأدب والمروءة يقال أن هذا من الفحش، وهذا من تجاوز حدود المروءة. والبذاء، البذاء يتعلق بالكلام وهو يتعلق باللفظ، يقال هذا رجل بذيء وهذه امرأة بذيئة، إذا كان لا يحفظ لسانه ويتجاوز حدود الخطاب الذي يتنافى مع حسن الأدب ومع حسن المعاملة، كالذين يتلفظون بالسباب والشتم أو بعض الأمور التي يكنى عنها. حتى في مقام العلم جاءت الكنايات في الكتاب والسنة عن الأمور التي يتنزه عنها ويترفع عنها. ولهذا من حسن المعاملة ومن اللين ومن الحياء ومن المروءة أن يتجنب المسلم الألفاظ البذيئة، حتى على سبيل الرواية، حتى لا تجري على لسانه. ولهذا كان بعض السلف إذا روى بعض كلام أهل البذاءة لا يذكره بلفظه، وإنما يقول تكلم ببذاءة أو بكلام سيء، ولا يذكر هذا الكلام. ولا يزال أهل المروءة يراعون هذا في كلامه، فإن بعض الكلام يستحي صاحب المروءة أن يرويه رواية، لأنه إذا جرى على لسانه يستنكره الناس، ولو كان على في مقام الرواية وفي مقام الخبر. ولهذا أهل المروءة لا ينقلون كل شيء، وإذا جاء المقام في مقام نقل هذه الأشياء لمصلحة يقال تكلم بكلام بذيء. وكان بعض أهل العلم يشير إلى أمر تكلم به بعض أهل البذاء، يقول وإني أنزه مجلسي عما قال فلان أو عن رواية ما قال فلان، وإنما يكنون عن هذا الكلام أو يصفونه بوصف عام، يقال كلام بذيء أو كلام لا يليق، ولا ينقلونه بلفظه. وهذا من المروءة التي يجب على المسلم أن يتعودها، وأن يربي أبناءه، وكذلك المدرس يربي طلابه على هذا الأمر. ولا ينبغي للعاقل صاحب المروءة والخلق أن يجابه أهل البذاءة وأهل الفحش. ولهذا قال العلماء وقال الحكماء قديما ذل قوم لا سفيه لهم، لأن أهل المروءة والفضل لربما أطلق بعض أهل السفه ألسنتهم عليهم فيمنعهم كرمهم وشرفهم من مجاراة أهل السفه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موقعة الجمل تكلم رجل في عائشة رضي الله عنها فجلده وأدبه، وتكلمت امرأة فيه بكلام بذيء فمر ولم يجبها، فقيل له قال كنا في الجاهلية نتنزه عن إجابتهن، يعني كانوا في الجاهلية تنزهون عن المرأة البذيئة الفاحشة تكلم الرجل وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ما أجابها ولا عاقبها وإنما أعرض عنها. وهذا من شرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن لما كان الحق يتعلق بغيره، بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عزر وأدب من تكلم فيها رضي الله عنهم جميعا. وهذا مما يدل على عظم خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها كانت مخالفة في الرأي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومع هذا كان يجلها ويعظمها وكانت تعرف له قدره. فقالت له لما جاءها بعد موقعة الجمل، وهذه الموقعة التي يثير أهل الفتنة وأهل البدع الكذب والأكاذيب عن الصحابة، جاء علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل قال كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير. قالت وأنت؟ قال أنا بخير. ثم قالت أيها الناس، والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي، إنه عندي لمن الأخيار، يعني تشير أنه قد يقع بين المرأة وأحمائها شيء، تقول وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال أيها الناس صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. انظروا إلى هذه الأخلاق العالية مع وجود الخلاف بينهما رضي الله عنهما، لكن كل يعرف لصاحبه فضله. ولهذا ما عرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تكلم في عرض أخيه أو تكلم بكلمة بذيئة أو فاحشة في حق من يخالفه، بخلاف بعض الناس اليوم إذا خالفته ولو كان في مسألة علمية، بعض من لا يراعون هذه الأمور يتكلم بكلام بذيء، وبعضهم يتكلم في الكتب ويزعم أن هذا من الردود، ليس من الردود العلمية الفحش والبذاءة والكلام الذي لا يليق بأهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملأ الدنيا علما وردودا على المخالفين، وما عرف في كلامه الفحش ولا البذاءة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رد على المخالفين، كان من يخالفه في التوحيد ومنهم من يتلبس بالشرك، وما كان فاحشا بذيئا، وإنما كانوا يتكلمون بالعلم والحجج ويعرضون عن الجاهلين، كما قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. فالله عز وجل أمر بالإعراض عن الجاهلين والترفق بالصالحين وأهل المروءة وأهل الشرف. فالفحش والبذاء من النفاق، لأن المؤمن ظاهره يتناسب مع باطنه وأخلاقه متقاربة في أنها كلها على خير، ولكن إذا وصل الأمر إلى الفحش والعياذ بالله والبذاء والعياذ بالله، فإن هذا من خصال النفاق، لأن الأصل في المؤمن أن ظاهره الخير وباطنه الخير، فإذا ظهرت هذه الخصال هذا دل على وجود النفاق، النفاق الأصغر. ولهذا فإن هذه الأحاديث كلها كما تقدم تدل على النفاق الأصغر وليس هو النفاق الأصغر، لأن الفحش والبذاءة من المعاصي وليست من مما يتعلق بالنفاق الأكبر. فإن النفاق الأكبر كما تقدم في درس الأمس هو بأن يظهر الرجل المنافق الإسلام ويبطن الكفر، وأما هذه الخصال فهي أخلاق تتنافى مع أخلاق المؤمنين، وهي من شعب النفاق التي لا تنفي أصل الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عريب الهمداني قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا أخرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال رضي الله عنهما كنا نعد ذلك النفاق. ذكر هذا الأثر عن عريب الهمداني قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال رضي الله عنه كنا نعد ذلك النفاق، كنا نعد ذلك النفاق. هذا الخلق خلق سيء يوجد في بعض من ينتسب للإسلام، سواء في معاملة الحكام أو في معاملة العلماء أو في معاملة ذوي الفضل أو في معاملة المسلمين، وهو أن يلقى الرجل فيكلمه بكلام حسن ولربما زكاه وأثنى عليه في المجلس، فإذا قام من المجلس طعن فيه وتكلم فيه. هذه من خصال النفاق، لأن المنافق يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، يظهرون الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، هذا النفاق الأكبر. أيضا من شعب النفاق هو أن يظهر الرجل في مقابلة الرجل وفي مجلسه أنه موافق له وأنه محب له وأنه مزك له، فإذا غاب تكلم فيه. خصال سيئة وهي أمراض نفسية ترجع إلى سوء في الطبع وإلى مخالفة للمروءة والرجولة والشرف والكرم، فإن الرجل الكريم الرجل الحازم كلامه واحد لا يتغير، إذا مدح مدح وإذا ذم ذم، ولكن لا يرون ذم المسلمين لا في حضورهم ولا في غيابهم، وإنما يرون النصح. وهذه الحال التي نقلت لابن عمر يتنافى هذا الأمر ويقابله تماما فعل الناصح. الناصح إذا لقي الرجل من حاكم وغيره نصح له وبين له ما ينكر عليه وبين له ما يرى من مخالفة، وإذا غاب حفظه، وهذا خلاف هذه الخصلة التي هي من خصال النفاق، يثني عليه في وجهه ويذمه ويغتابه في غيبته. والناصح يبدي لك النصح ويذكر لك الأخطاء ويبين الزلات في حضورك، وإذا غبت حفظك وذب عن عرضك. انظروا إلى الفرق العظيم بين حال الناصح وبين حال هذه الخصلة من خصال المنافقين. وأكثر ما توجد هذه في معاملة الحكام، كما ذكر هنا قال إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيه، تزلفون إليهم ويذكرون لهم ما ليس فيهم وما يعتقدون أنه ليس من أخلاقهم وليس من أفعالهم ويمدحونهم بما ليس فيهم، فهذا من الكذب ومن التملق. قال وإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم، دعونا عليهم، ولربما صاحب هذا الغيبة والكلام الذي يتنافى مع الأول. فالكلام الأول تملق في الوجه وفي الغيبة غيبة ونميمة ودعاء على الحكام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ذلك النفاق، كنا نعد ذلك معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعد ذلك النفاق، أن هذه من خصال المنافقين ومن شعب النفاق وليست من خصال المؤمنين. المؤمن ناصح ينصح في الحضرة ويحفظك في الغيبة، والمنافق يتزلف لك في الحضرة ويغتابك ويذمك في الغيبة. يعني أمر عظيم وتقابل كبير بين أهل المروءة والفضل وبين أهل العلم والخلق والمروءة وبين حال هؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك. وهؤلاء سيفضحهم الله، لأنه ما تزلف أحد وتكلم بلسانه ما ليس في قلبه إلا غلبت عليه فلتات ألسنته وتكلم بحضرة من يتزلف إليه، فعرف أنه ليس بصديق وليس بناصح. وأما المؤمن فإنه على طريقة واحدة وعلى مسلك واحد يحفظ عرض المسلم في غيبته، يبتغي الأجر من الله، لا يراقب الرجل ولا يراقب ذلك الغائب، وإنما يراقب الله، يراقب الله في المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتاب المسلمين، فبين أن هذا يتنافى مع إيمان القلب، لأن إيمان القلب يبنى على المراقبة لله ومعرفة المؤمن أن الله مطلع عليه وأن الله يسمع كلامه وأن الله يحصي عليه ألفاظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون، كل ما يتكلم به الناس في المجالس في الحكام وفي غيرهم سيسألون عنه يوم القيامة، يشهد شهادة يقول أشهد لله بأن هذا كذا وهذا كذا وهذا فعل كذا، سيسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة، وسيسأل عن الإدلاء بها، سيسأل عن هذه الكلمة. فالمؤمن يراقب الله ويعد لذلك اليوم عدته، إذا وقف بين يدي الله، تكلمت في فلان ووصفت فلان بكذا، فإنه سيحاسب وسيسأل بين يدي الله. فالمؤمن يراقب الله في لسانه في هذه الحياة، لأنه يعلم أنه سيسأل. والمنافق والمقصر لا يراقب الله، وإنما يراقب الرجل، إذا حضر تزلف له، وإذا غاب تكلم فيه. وذكرنا الفرق بين صاحب النصح وبين صاحب النفاق، والاعتدال بين الحالتين أن لا يتكلم في حضرته بمدح ولا في غيبته بقدح، فهذا لا له ولا عليه، لم ينصح ولم يغتب، فهي ثلاثة أحوال: ناصح ينصح في الوجه ويحفظ في الغيبة، ومتزلف منافق يمدح في الوجه ويذم في الغيبة، ومتوسط بين الرجلين لا يمدح ولا يذم لا في الحضرة ولا في الغيبة، فهذا ليس عليه إثم وليس له أجر النصيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء، والغناء هي المعازف والكلام الذي يحرك القلوب والشهوة من وصف النساء والتغني بذلك، وأشد من ذلك أن تصحبه المعازف والموسيقى، فهذا يتنافى مع الإيمان بل ينبت النفاق. ولهذا كل مؤمن الآن يسعى لزيادة إيمانه، فكيف يرجو المؤمن أن يزداد إيمانه وهو على هذه الحال؟ انتشرت هذه الموسيقى والأغاني في بلدان المسلمين وفي مجتمعاتهم، وهذا أمر خطير، هذا تقليد للكفار والذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أما المؤمنون الذي يسمع منهم ذكر الله والقرآن والكلام الطيب، وفي هذه الآونة الأخيرة هناك رجعة كبيرة من المسلمين وخير، ولكن ننتظر المزيد، بحيث تخلو بلدان المسلمين وبيوتهم وهذه السيارات التي تنبعث منها الموسيقى أحيانا أن تخلو من هذه المنكرات، لأن هذا يتنافى مع الإيمان ويرقق القلوب ويجعلها قريبة من الفتنة، ويجعل الشباب يتشوفون للفتن وللزنا وللوقوع في هذه الفواحش. وإذا ابتعد المسلم عن هذه الأمور قوي قلبه وعزيمته. ولهذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب، لأنه يضعف الإيمان ويقوي النفاق، والقرآن يزيد الإيمان ويضعف النفاق. قال: كما ينبت الماء الزرع. هذا مثال محسوس، الزرع إذا صببت عليه الماء زاد الزرع ونمى وزكى، وارتفعت هذه النبتة الصغيرة إلى أن أصبحت شجرة باسقة كبيرة. كذلك هذه الأغاني تنبت النفاق في القلوب حتى يستقر ويكون كالأشجار العظيمة التي يصعب بعد ذلك أن تقتلعها من طريقك، فكيف إذا كانت في قلبك؟ وقد أثمرت الثمار السيئة، لأن الأشجار على قسمين: أشجار حسنة طيبة تثمر الخير وأشجار سيئة تثمر السموم والأشواك والأذية للناس. فالنفاق شجرة سوء والإيمان شجرة خير، والمؤمن مطالب بأن يقوي شجرة الإيمان في قلبه. والشيخ السعدي رحمه الله له كتاب شجرة الإيمان، فوصف الإيمان بأنه شجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بأنه شعب والنفاق بأنه شعب. فهذه المعازف والموسيقى والأغاني وهذه الأمور التي ترقق قلوب وتزين الفتن وتقوي الشهوة، هذه تثمر النفاق وتضعف العزيمة في الاستقامة على طاعة الله. ولهذا ترى ضعف الشاب وقربه من الفتن بسماعه للأغاني، وتعرف قوة إيمان الشاب بابتعاده عن الأغاني. فإذا رأيت الشاب يقرأ القرآن تعرف إن شاء الله أنه بعيد عن الفتن والمعاصي، وإذا رأيته يسمع هذه المعازف فاعلم أنه قريب من الفتنة. هذه أمور ظاهرة ومعروفة لدى عامة الناس، يعرفها الكبير والصغير، وعرفها الناس بالتجارب. وهكذا فإن هذه الأمور كل شيء يثمر من جنسه، فالقرآن يثمر الإيمان والمعازف تثمر النفاق، وكل شيء إذا وجد دعا لغيره ولنظيره، فالحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وينبه أيضا على أن المقصود بالنفاق هنا هو النفاق الأصغر، ولكن يخشى لمن استمر هذه الأمور أن ينقله للنفاق الأكبر والعياذ بالله، كما يظهر هذا في بعض من يداومون على المعازف، ولربما والعياذ بالله نقلهم إلى ما هو أعظم، ولربما حملهم هذا على ترك الصلاة وترك العبادات، ويختم للرجل منهم بسوء والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يحرص قلبه من هذه الشبهات ومن هذه الفتن، ويقوي إيمانه ويسعى إلى كل ما يصفي قلبه، فيكون القلب صافيا يبصر الحقائق، ويخشى من الران الذي يرانه على القلوب ويعمي القلوب فلا يبصر. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يعمل ما كانوا يكسبون. فهذه الأمور كلها مؤثرة في القلب، والقلب بحسب ما فيه من الخير يثمر الخير، وإذا كان فيه شيء من الشر والنفاق والفتن فإنه يثمر نظائر ذلك. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل خيانة المؤتمن والفجور في الخصام يعدان من الكبائر؟ نعم، ذكر العلماء من الضوابط للكبائر أن كل ما وصف بأنه من الكفر أو من شعب الكفر أو من النفاق أن هذا من الكبائر، لأن الصغائر لا توصف بهذه الأوصاف. فكل ما وصف بأنه كفر أو نفاق أو شرك فإن هذه من الكبائر. نعم. حفظكم الله، يقول السائل كيف تكون الخيانة في العرض؟ الخيانة في العرض أن يؤتمن الرجل على العرض فيهتك العرض ويغدر بمن ائتمنه مثل الجار. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، فإذا غدر وفجر بالنساء والعياذ بالله أو اطلع على المحارم فيكون قد خان الأمانة. وكذلك أن يؤتمن على سر يتعلق بالعرض، يتعلق بشيء مما يحب المسلم أن لا يطلع عليه، فيهتك هذا الستر ويحدث به. والخيانة لها صور كثيرة ليست خاصة بالخيانة في المال،